بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الزكاة الباب 64. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، إلى قوله: سكن لهم. طيب، قال الزين بن المنير رحمه الله تعالى: عطف الدعاء على الصلاة في الترجمة. يعني الإمام البخاري في عنوان الباب قال: باب صلاة الإمام ودعائه، فجمع بين الصلاة والدعاء ليبين أن لفظ الصلاة ليس محتما، بل غيره من الدعاء ينزل منزلته. انتهى كلامه. يعني الإمام المنير يقول هنا، يعني دقة الإمام البخاري رحمه الله، أنه قال: باب صلاة الإمام ودعائه، يبين أنه يجوز أن يصلي على المتصدق فيقول: اللهم صل على فلان، ويجوز أن يدعو له بأي دعاء، فقال: صلاة الإمام ودعائه. قال هنا الشارح ابن حجر رحمه الله قال: ويؤيد عدم الانحصار في لفظ الصلاة ما أخرجه النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة: اللهم بارك فيه وفي ابنه. إذن هذا إيه؟ دليل دعاء ليس بلفظ الصلاة. يعني إذن أي دعاء للمتصدق، يعني من السنة الدعاء للمتصدق بأي دعاء، إما بلفظ الصلاة أو بغيره، وكلا الأمرين فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: وأما استدلاله بالآية لذلك فكأنه فهم من سياق الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فحمله على امتثال الأمر في قوله: وصل عليه. يعني الحديث هنا إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على فلان، على آل فلان. فهنا لعلماء الأصول كلام يعني في هذه الصيغة، هي صيغة كان يفعل. كثيرا ما تأتي حديث شريفة فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كلام، هل هذا يفيد أنه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أو أنه يحتمل أنه فعله مرة أو مرات؟ فمن علماء الأصول من يقول يعني هذه الصيغة تفيد المداومة والاستمرار، ومنهم من يقول إنها لا تدل على ذلك، يعني وإنه ورد في بعض الأحاديث كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ثم إيه ثبت بالاستقراء أنه لم يفعله إلا مرة أو مرات أو كذا. يعني ليس بالضرورة أن كل ما قال فيه الراوي كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أنه يعني داوم عليه، يحتمل أنه داوم عليه، ويحتمل أنه فعله في بعض المرات. لكن حتى لو فعله مرة فهي سنة يعني يقتدى بها فيها بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم قال يعني إن هذا الفعل من المصطفى عليه الصلاة والسلام هو امتثاله الإمام البخاري هنا، يعني استشهاده بالآية يفيد أنه فهم أن هذا هو امتثال من المصطفى عليه الصلاة والسلام للأمر الوارد في قوله تعالى: وصل عليه. قال: وروى ابن أبي حاتم وغيره بإسناد صحيح عن السدي في في قوله وصل عليهم قال ادعوا لهم، لأن الصلاة في اللغة أيضا معناها الدعاء. فإذا حتى الآية الكريمة وصل عليهم لا يشترط أن يكون تطبيقها بلفظ الصلاة دائما يعني على المتصل، لأن صل عليهم يعني ادعوا لهم. فبالتالي يعني امتثال النبي عليه الصلاة والسلام للآية أنه مرات كان يدعو للمتصدق بلفظ الصلاة اللهم صل على آل فلان، ومرات يدعو بالبركة ونحوها فيقول اللهم بارك لفلان. فكلا الأمرين يعتبر امتثالا للآية، لأنه صل عليهم ليس بالضرورة أن يكون بلفظ الصلاة. وقال ابن المنير في الحاشية عبر المصنف في الترجمة بالإيمان، قال باب صلاة الإيمان، ليبطل شبهة أهل الردة في قولهم للصديق رضي الله عنه إنما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وصل عليه إن صلاتك سكن له، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يبين أن كل إمام داخل في الخطاب، يعني ما البخاري لم يقل باب صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ودعائه لصاحب الصدقة، وإنما قال باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، معناه أن هذه السنة ليست خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما كل إمام يجمع الصدقات، والإمام يعني بمعنى الحاكم أو الوالي أو من ينيبه الحاكم أو الوالي في جمع الصدقات ونحو ذلك في المكان الذي لا إمام فيه، يعني لا حاكم فيه للمسلمين أو كذا في غير بلاد المسلمين، فمن يتولى جمع الصدقات يعني من الجمعيات الخيرية والقائمين عليها. فالأمر يعني ليس خاصا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. وذكر أن المرتدين قالوا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني كانت لهم شبهة، قالوا كنا نؤدي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نؤديها لأحد بعده، وإن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الإمام البخاري يقول هذا عام لكل إمام. ثم هنا يعني في الإسناد عن عمرو قال هو عمرو بن مرة المرادي الكوفي تابعي صغير، و قال لم يسمع من الصحابة إلا من ابن أبي أوفى، يعني هو يروي عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الوحيد الذي سمعه، عن عبد الله وهو عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة، الصحابي الكريم الذي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، كان من أصحاب الشجرة يعني من أهل بيعة الرضوان، وهم 1500 صحابي رضي الله عنه، 1500 صحابي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، ونزل فيهم قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لهذا أهل الشجرة أو أهل بيعة الرضوان كان لهم مزية خاصة بين الصحابة رضي الله عنهم، كانت منقبة يعني للرجل إذا كان من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، لأن الله تعالى أنزل فيه آية خاصة أنه رضي عن هؤلاء وعلم ما في قلوبهم سبحانه. طيب هنا يقول في بعض ألفاظ الحديث اللهم صل على فلان، في بعض الألفاظ اللهم صل على آل فلان، في رواية غير أبي ذر اللي هو أبو ذر الهروي نسخته في صحيح البخاري اللهم صل على فلان، في بقية النسخ اللهم صل على آل فلان، النسخة اللي عندنا اللهم صل على آل فلان. فالقصد أن كلتا الروايتين ثابت يعني على فلان أو على آل فلان. فقال فلما جاء أبي قال بصدقته قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، قال يريد أبا أوفى نفسه، لأن الآل يطلق على ذات الشيء كقوله في في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لما إيه كان موسى الأشعري رضي الله عنه يتلو القرآن، وكان من أجمل الناس صوتا إيه بالقرآن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته وهو لا يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الروايات أنه كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم جدار أو كذا وكذا، فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إيه مستمعا لقراءته وهو لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع لقراءته. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، يعني أخبره أنه كان ينصت لتلاوته البارحة، فقال لو أعلم أنك تنصت إلي لحبرته لك تحبير، يعني جملته لك لزدت يعني في تجميل التلاوة والتحسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. والمزمار هنا يعني صوتا حسنا، المقصود هنا لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا جميلا حسنا كأصوات أو كصوت آل داود. هنا آل داود قال المقصود به داود نفسه عليه السلام، يعني استعمل آل داود هنا بمعنى داود عليه السلام، لأن الله تعالى قال عن نبيه الكريم داود عليه السلام كان إيه، قال يا جبال أوبي معه والطير، فكان داود عليه السلام إذا تلا الزبور من جمال صوته الجبال تؤوب معه والطير تقف يعني تنصت لتلاوته عليه السلام. وكذلك في الصلاة الإبراهيمية، يعني في بعض صيغ الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت، في بعض الألفاظ ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وفي بعض الألفاظ كما صليت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم نفسه، فهنا الصيغة التي ليس فيها ذكر إبراهيم عليه السلام وإنما فيها ذكر آل إبراهيم، فقالوا آل الرجل تشمل الرجل نفسه فتكون يعني شاملة له ولبقية آله يعني على سبيل التبع، فيمكن إطلاق آل فلان على الرجل نفسه أو عليه وعلى آله معا. قال وقيل لا يقال ذلك إلا في حق الرجل الجليل القدر، يعني لا يقال آل فلان إلا في حق الرجل الجليل القدر، لكن قال الجلالة هنا يعني بمعنى الشهرة، أو قد تكون بالخير أو بالشر، لأن الله تعالى قال ذكر آل فرعون قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فسموهم آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فسموهم آل فرعون، مع أن فرعون كافر عدو لله تعالى، يعني بمقاييس الآخرة يعني هو صغير القدر وحقير القدر، لكن المقصود يعني جلالة القدر حتى سواء مقاييس الدين أو مقاييس الدنيا، يعني أن يكون رئيسا أو أميرا أو وزيرا أو كبير عشيرتها أو قبيلتها أو كذا إلى آخره. قال واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي، شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة، هو وابنه يعني عبد الله بن أبي أوفى وأبوه أبو أوفى أيضا كلاهما من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه، وعمر عبد الله إلى أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة 87، آخر صحابي مات بالكوفة سنة 87 هجرية، وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. قال واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء وكرهه مالك والجمهور، هذا الحديث في جواز الصلاة على غير الأنبياء، اللهم صل على فلان وتذكر شخصا غير النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. قال وكرهه مالك والجمهور، كره الصلاة على غير الأنبياء. قال ابن التين رحمه الله وهذا الحديث يعكر عليه، ابن التين فقيه مالك من شراح صحيح البخاري، قال هذا الحديث يعكر عليه، يعني الإمام مالك كره الصلاة على غير الأنبياء، لكن هذا الحديث فيه إشكال يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غير الأنبياء. والتوفيق هنا يعني من العلماء من توسط يعني في هذه المسألة جمعا بين الحديث وبين ملاحظة يعني المعنى الذي لأجله كره الإمام مالك وغيره الصلاة على غير الأنبياء. فقالوا يعني الصلاة على غير الأنبياء لها أحوال، يعني إما أن تكون يعني مقرونة، أن يكونوا مقرونين بالأنبياء، فهذه الصورة لا حرج فيها كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه مثلا. فهنا إيه، صلينا على جميع المسلمين تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا يعني مخصوصين بالله. فهذه الصورة لا حرج فيها ولا كراهة فيها، وردت فيها يعني أثار تفيد الجوازة. أما الحالة الثانية اللي الصلاة عليهم إفرادا يعني غير مقرونين بالأنبياء، يعني في فرق بين صلى على نبي وآله وأصحابه وأتباعه، فيكونون على سبيل التبع يعني. لكن الكلام على الصلاة على غير نبي منفردا يعني من غير أن يكون مقرونا ذكره بذكر النبي، فهنا ذكره منفردا أو الصلاة عليه استقلالا. فهنا قالوا أيضا نفرق بين حالتين، يعني حالة يكون فيها الصلاة عليه شعارا له كلما ذكر فهذا يمنع منه، يعني هنا نمنع منه، نقول هذا خاص بالأنبياء، يعني لا يصح أنه في حق شخص غير نبي أنه كلما ذكر اسمه نقول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يليق إلا أن يكون خاصا بالأنبياء لأنه يعني يميز الأنبياء ويشرفهم عن غيرهم. أما إذا فعل ذلك أحيانا من غير أن يكون شعارا له يعني ملازما لاسمه كلما ذكر، لو مرة من المرات مثلا ذكر شخص من الصالحين ولا كذا قلنا صلى الله عليه أو كذا، أو شخص دعا لصاحبه قال صلى الله عليك أو كذا، لكن لا يكون هذا مقارنا يعني لاسمه كلما ذكر، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله بدلالة الإيه الحديث، خاصة وقت أخذ الزكاة يعني والصدقة والدعاء للمتصدقين، إذا دعا لهم بلفظ الصلاة لا يعني لا بأس به بالحديث يعني مذكور. قال وأجاب بقي هنا قال وقد قال جماعة من العلماء يدعو آخذ الصدقة للمتصدق، يمكن النسخة هنا مكتوب للتصدق بس كأنها ينقصها مين يعني، للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث، يدعو آخذ الصدقة للمتصدق بهذا الدعاء لهذا الحديث. وأجاب الخطابي عنه قديما بأن أصل الصلاة الدعاء، إلا أنه يختلف بحسب المدعو له، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دعاء لهم بالمغفرة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى على أحد من أمته اللهم صل على كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه دعاء له بزيادة القربى والزلفى، ولذلك كان لا يليق بغيره. يقول أن أنا رأي الإمام الخطابي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يصلي على أفراد أمته، لأن صلاته لهم استغفار لهم، والله تعالى قال إيه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمر الله أن يستغفر المؤمنين، فهو إذا صلى على مؤمن فهو استغفار له، لكن المؤمن إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فليس استغفارا وإنما دعاء بزيادة القربى والزلفى في رأي الإمام الخطابي. قال وهذا الدعاء يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يليق إلا به عليه الصلاة والسلام. كان الإمام الخطابي يرى أن الحديث يعني فيه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على أمته وأن الله أمره بذلك، قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ليس طبعا على طريقة ليس المعنى الذي قصده المرتدون أن الزكاة لا يأخذها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الزكاة يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للمتصدق بلفظ الصلاة وغير النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمتصدق بلفظ آخر بالدعاء له بالبركة ونحو ذلك. هناك أيضا يعني ملاحظة أن الصلاة على الأنبياء يعني تكون على سبيل الإخبار يعني أو يمكن أن تكون إخبارا ودعاء في نفس الوقت، يعني إخبار أن الله صلى عليه، يعني نحن نستعمل صيغة الفعل الماضي صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام، هو إخبار أن الله تعالى صلى عليه ودعاء أيضا باستمرار ذلك ودوامه. لكن في حق غير الأنبياء لا يقصد بها معنى الإخبار، يعني يكون فقط المقصود الدعاء. يعني إذا دعوت لشخص غير نبي تقول اللهم صل على فلان أو صلى الله على فلان، لا تقصد الإخبار أن الله صلى عليه، وإنما تقصد الدعاء فقط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندنا نص أن الله صلى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فعند عليه الصلاة والسلام عندنا نص يعني أن الله قد صلى عليه سبحانه وتعالى. الصلاة من الله على عبده في الصلاة يعني بالرحمة وفي الصلاة بالثناء عليه. لكن في حق غير الأنبياء إذا قلت صلى الله عليه لا تقصد الإخبار وإنما الدعاء. قال واستدل به، هنا يذكر فوائد الحديث، قال واستدل به على استحباب دعاء آخذ الزكاة لمعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر، بعض الفقهاء الظاهرية جعلوا هذا الدعاء واجبا، أخذوا الأمر يعني وصل عليهم أنه على سبيل الوجوب، وحكاه الحناطي وجها لبعض الشافعية، بعض الفقهاء الشافعية كذلك قالوا يجب الدعاء بالمتصدق، وتعقب بأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم السعاة. لو كان واجبا لكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما بعث ساعيا يأمره أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة، لكن لم يكن يأمره بذلك. ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء، فكذلك الزكاة. يعني هنا من باب الايه الاشباه والنظائر، يعني ان الزكاه حق واجب، والكفارات والديون ايضا حقوق واجبه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن اعطى كفاره ولا لمن قضى دينا مع انها حقوق واجبه، فدل على ان الدعاء للمتصدق ليس بواجب. قال واما الايه فيحتمل ان يكون الوجوب خاصا به صلى الله عليه وسلم لكون صلاته سكنا لهم بخلاف غيره. الاحتمال يعني من الاحتمالات أن يكون الوجوب خاصا به والاستحباب لغيره، هذا يعني لو سلمنا أنها تفيد الوجوب. يعني هو كأن الإيه المناقشة يعني الذين يقولون الآية تفيد الوجوب من جهتين، الجهة الأولى نقول لا، اللي هو الجواب على فرض المنع، يعني أننا لا نسلم لهم أنها تفيد الوجوب، نقول لا تفيد الوجوب أصلا. ثم الجواب الثاني هو على فرض التسليم، يقول لو سلمنا أنها تفيد الوجوب فهذا الوجوب يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما في حق غيره فلا تفيد الوجوب. الباب الذي بعده الباب 65، باب ما يستخرج من البحر. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشب فأخذها لأهله حطبا فذكر الحديث فلما نشرها وجد المال. ممكن قبل ما نتكلم عن موضوع بيكاز وما أخرجه البعض، هذه القصة يعني هنا أوردها مختصرة يعني، ورواه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع أخرى يعني مفصلة يعني توضيحها، كما قص علينا النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار، وكان يفصل بينهما يعني نهر أو بحر أو كذا، وهذا في الشاطئ وهذا الثاني يسكن في الشاطئ الآخر، فهو كان عبر البحر إلى صاحبه واقترض منه 1000 دينار، فلما جاء أراد أن يقرضه قال هلما بكفيل، هات من يكفلك، قال كفى بالله كفيلا، المقترض قال كفى بالله كفيلا، قال هلما بشهيدة، أحد الشهيدة يشهد، يعني واحد طلب منه رجلا يكفله انه اذا ما سدد هو يقضي عنه، فقال كفى بالله كفيلا، قال طب هات شهيدا يشهد اني اقرضتك 1000 دينار، قال كفى بالله شهيدا، فاعطاه 1000 دينار ووعده يوما يقضيه فيه يسدد فيه الالف، فالرجل اخذ 1000 وعبر البحر وذهب الى بلده وبارك الله له فيها وربح يعني وصار معه المال. فلما جاء موعد القضاء ذهب الى الشاطئ يبحث عن مركب ليعبر بها البحر الى الجهه الاخرى ليسدد الدين الذي عليه، فلم يجد مركبه، ظل واقفا ينتظر ان يجد مركبه يعبر بها الى صاحبه، وتذكر يعني انه يعني اشهد الله تعالى وجعل الله كفيلا عليه، فاخذ خشبه فنقرها ووضع فيها 1000 دينار وسد النقره والقاها في البحر بنيه انها ان شاء الله تصل الى صاحبه. كتب اسمه ولا لا؟ انا كتب اي حاجه، القاها وقد كفى بالله شهيدا وكفى بالله كفيلا، فقال ان شاء الله حتوصل، فاراد الكفل سبحان الله. فالرجل وصاحب المال يعني خرج الى الشاطئ ينتظر المركب اللي جايه من الجهه الاخرى، على اساس يعني متوقع ان اي مركب جايه هتكون فيها المقترض هذا يسدد الدين، فظل واقفا ما جاءش اي مركب ولا شيء، فاذا بخشبه القاها البحر اليه، وفي بعض الوقت انه كان منتظر اياما يعني الثاني برضه انتظر اياما حتى تاتي مركب، ما فيش مركب، والثاني ظل منتظرا ما فيش مركب، فجاء فالقى البحر اليه بخشبه فقال اخذها حطبا لاهله، فاخذها يعني ليستعملها حطبا، فلما ذهب الى البيت ينشرها بالمنشار فاذا فيها الـ1000 دينار. الرجل اللي هو اللي وضع 1000 دينار في الخشبه يعني لم يكتفي بذلك يعني اخذ 1000 اخرى، يعني هو اراد الا يتاخر عن الموعد يعني، وبعدين لما جاء انتظر اول مركب جاءت فاخذ 1000 اخرى وذهب وعبر البحر وذهب الى صاحبه، يعني على احتمال ان يعني الاولى تكون ضاعت يعني ولم تصل الى صاحبه، فذهب ليقضي 1000 دينار، قال ان كنت اقترضت منك 1000 دينار، قال قد ادى الله عنك ان لست وضعتها في الخشب وكذا الى اخره. ففيها كرامه يعني من الله تعالى لهم يعني، وفيها حسن الثقه بالله والتوكل. حسبي الله. كان هذا الرجل من النفر الثلاث. الله تعالى اعلم. قراتم شيء من هذا؟ هنا باب ما يستخرج من البحر، يعني الجواهر واللآلئ يعني التي تستخرج من البحر، ويعني ما له قيمة يعني من المرجان واللؤلؤ، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني ونحو ذلك يعني، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ قال: وإطلاق الاستخراج أعم من أن يكون بسهولة كما يوجد في الساحل، أو بصعوبة كما يوجد بعد الغوص ونحوه. ما يستخرج من البحر هذا يشمل نوعين: النوع الأول هو ما ألقاه الساحل إلى الشاطئ، فهذا قد استخرج من البحر لكن بسهولة من غير مجهود، وفي نوع آخر هو ما يستخرج من البحر بالغوص في أعماقه واستخراج الأصداف والتفتيش فيها وكذا يجد الآلئ أو نحوه. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، إنما هو شيء دسره البحر. معنى دسره يعني دفعه البحر بقوته، الدسر اللي هو الدفع بقوة. قال: ومنه سميت المسامير دسر، في قوله تعالى: ذات ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني ذات أخشاب ومسامير اللي هي السفينة. فلأن المسمار يدسر يعني يدفع بقوة، يعني تجيب المطرقة وتطرق على المسمار فيندفع بقوة. فالعنبر هو شيء من النباتات البحرية أو الجواهر البحرية التي يلقيها البحر يعني إلى الخارج، فالبحر يقذفها بقوة، يأتي الموج ويحملها معه ويقذفها بقوة إلى الشاطئ. فلذلك قال: هو شيء دسره البحر، يعني ألقاه البحر، فلا زكاة فيها. يعني عند ابن عباس طبعا قوله هنا ليس العنبر بركاز، هو الركاز حيأتينا الباب الذي بعده في موضوع زكاة الركاز. فالركاز هو يعني عند الفقهاء الحنفية قالوا كل شيء مدفون في الأرض أو تحت أي شيء، يعني تحت سطح الأرض له قيمة، يعني كل شيء مدفون تحت سطح الأرض له قيمة، سواء ركزه الخالق أو ركزه المخلوق. ركزه يعني أودعه فيها ودفنه فيها، ما ركزه الخالق أو ركزه المخلوق. فالركاز عندهم يشمل ما ركزه الخالق وهي المعادن التي تستخرج من باطن الأرض والجواهر، فهذه ركاز عند الحنفية ركزها الخالق. وما ركزه المخلوق اللي هو كنوز اللي هي من دفن الجاهلية، ما دفنه أهل الجاهلية من أموال وكذا. لكن بقية المذاهب عندهم الركاز خاص بما ركزه المخلوق يعني فقط، لا يدخل ما ركزه الخالق اللي هي المعادن، ليست بركاز. الركاز عندهم اللي هو ما ركزه المخلوق، ما دفنه أهل الجاهلية. فهنا الركاز يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قال في الركاز الخمس، زكاته أن يخرج خمسه ويستفيد بالأربعة الأخماس، وفيه تفصيل إن شاء الله سيأتي. فالمعادن هل هي ركاز أو ليست بركاز؟ هي ركاز عند الحنفية وليست ركازا عند النجوم. فهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس العنبر بركاز، يعني لا يجب إخراج خمسه في الزكاة، هو شيء دسره البحر يعني ألقاه البحر. قال: اختلف في العنبر، فقال الشافعي في كتاب السلم من الأم، في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله مقسم على أبواب الفقه، في كتاب السلم قال: أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر. قال: وقيل إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر، فيؤخذ فيشق بطنه فيخرج منه. وهذا النوع من الحيتان يقال له حوت العنبر. فقالوا يعني نوع من الحيتان أو الأسماك يعني يقال له حوت العنبر، فيأخذون هذا الحوت ويشقون بطنه ويخرجون منه هذا. وحكى ابن رستم عن محمد بن الحسن أنه ينبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر. وقيل هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل، وقيل يخرج من عين قاله ابن سينا، في عين في البحر تخرج، وقال وما يحكى من أنه روث دابة أو قيئها أو من زبد البحر بعيد. وقال ابن البيطاري في جامعه هو روث دابة بحرية، وقيل هو شيء ينبت في قعر البحر، ثم حكى نحو ما تقدم عن الشافعي رحمه الله. حتى منكم عنده خبرة أكثر في موضوع العنبر هذا، يعني زي نوع من الأحجار الكريمة، يعني يسمونه الآن يعني زي نوع من الأحجار الكريمة وكذا، بس هو أصل خلقته أصل منشأه يعني، فذكروا إيه هذه المقولة. قال وأما الركاز فبكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي سيأتي تحقيقه في الباب الذي بعده، ودسره أي دفعه ورمى به إلى الساحل. إذا ابن عباس رضي الله عنه يقول العنبر إذا يعني ليس ركازا وإنما هو شيء دسره البحر دفعه البحر. إذا شخص يمر بساحل البحر ووجد إيه يعني هذا العنبر أحجارا كريمة يعني غالية القيمة وتستعمل في التجمل والتزيين وتصنع منها العقود ونحوها. فقال هذا التعليق وصله الشافعي، التعليق هنا يعني الأثر هنا معلق، يعني الإمام البخاري قال وقال ابن عباس، حذف الإسناد، يعني الإمام البخاري لم يذكر إسناده إلى ابن عباس. فهذا التعليق وصله الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة، الإمام الشافعي يروي عن شيخه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أزينة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله، وأخرجه البيهقي وذكر إيه أسانيد هذا الأثر، يعني قال أزينة تابعي ثقة اللي هو الراوي عن ابن عباس. قال وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما التوقف فيه، فأخرج ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس. يبقى إيه كأن ابن عباس رضي الله عنهما كان مترددا في العنبر، يعني هل فيه زكاة أم لا، فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس، يعني قد يكون فيه زكاة وقد لا يكون، ولو كان فيه زكاة يبقى هيكون من باب الركاز، يعني فيكون زكاته من الخمس اللي هي 20%. قال ويجمع بين القولين بأنه كان يشك فيه ثم تبين له ألا زكاة فيه فجزم بذلك. وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس. قال وصله أبو عبيد في كتاب الأموال من طريقه بلفظ أنه كان يقول في العنبر الخمس وكذلك اللؤلؤ. إذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن العنبر لا زكاة فيه، ومذهب الحسن البصري أنه فيه الخمس، وفي اللؤلؤ كذلك، اللؤلؤ أيضا يرى أنه من باب الركاز، الغواص الذي يغوص في البحر ويستخرج الأصداف هذه القواقع ويفتش فيها إذا وجد فيها اللؤلؤة فالقارب يخرج خمسها. وزكاة الركاز ليس فيها حول، يعني كما سيأتي أنه ليس فيها حول ولا نصاب، يعني سواء قليل أو كثير، ولا ينتظر أن يمر عليها سنة، يعني وإنما فور وجودها يخرج خمسها لله ويستفيد بالإيه بالأربعة الأخماس الأخرى لنفسه. هذا إن أخذنا بقول من قال فيها زكاة. طيب قوله فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء. الشارح هنا يقول هذا يعني من كلام الإمام البخاري وليس من كلام الحسن، لأن هذا رد على كلام الحسن البصري، يعني الإمام البخاري روى عن الحسن البصري قال في العنبر واللؤلؤ الخمس، خلاص هذا كلام الحسن البصري ينتهي الى هنا. ثم الامام البخاري يرد على كلام الحسن، يعني الامام البخاري يرى انه لا شيء فيه، فيقول انما جعل النبي عليه الصلاه والسلام في ركاز الخمس، والذي يستخرج من الماء ليس ركازا، فليس فيه الخمس لانه ليس ركازا، كان الركاز اللي هو ما هو مدفون في الارض في البر، وليس الذي يستخرج من البحر. قال سياتي موصولا اللي هو انما جعل النبي في الركاز الخمس عليه الصلاه والسلام، هذا نص حديث سياتينا، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر الحديث بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس في الدار الذي بعده. واراد بذلك الرد على ما قال الحسن، لان الذي يستخرج من البحر لا يسمى في لغه العرب ركازا على ما سياتي شرحه. قال ابن القصار: ومفهوم الحديث أن غير الركاز لا خمس فيه، ولا سيما اللؤلؤ والعنبر، لأنهما يتولدان من حيوان البحر فأشبه السمك. اللي قال أيضا هي توجد داخل الأصداف اللي يكون فيها القواقع البحرية دي، فهي تنبت داخلها، يعني تعتبر مستخرجة من حيوان بحري، وكذلك العنبر. قال فأشبه السمك، فلذلك لا زكاة فيه على قول الجمهور. ثم قال: وقال الليث، ذكر حديث الرجل من بني إسرائيل، وتكلم يعني بعض الشيء عن أسانيد الحديث يعني. ثم بعد ما انتهى من الكلام عن أسانيد الحديث، قال الإسماعيلي: ليس في هذا الحديث شيء يناسب الترجمة. رجل اقترض قرضا فارتجع قرضه، وكذا قال الداودي: حديث الخشبة ليس من هذا الباب في شيء. فيقول بعض الأئمة يعني خفي عليهم وجه دلالة هذا الحديث، لكن الإمام البخاري كان له حكمة في الاستشهاد بهذا الحديث، يعني قال: ما علاقة هذا الحديث بزكاة العنبر واللؤلؤ؟ هذا رجل اقترض قرضا وجد القرض في خشب، او ايش علاقته؟ فالائمه يعني الاسماعيلي والداوودي وكذا خفي عليهم وجه دلاله الحديث على موضوع الترجمه. لكن قال: واجاب ابو عبد الملك بانه اشار به الى ان كل ما القاه البحر جاز اخذه ولا خمس فيه. الخشبة فيها 1000 دينار والرجل أخذها ولم يزكها، يعني خاصة أنه لا يعلم يقينا يعني أنها هي، أن الذي وضعها هو صاحبه الذي اقترض منه، فهذا كأنه كنز، يعني كنز دفعه البحر إليه، والرجل لم يخرج زكاته، ولا ذكر في الحديث أنه زكى، فمعناه أن البحر لو دفع إليه جواهر ولآلئ وكذا أنه له أن يأخذها ولا زكاة فيها. فهذا هذا يعني وجه الاستشهاد بالحديث. قال: وقال ابن المنير رحمه الله: موضع الاستشهاد منه أخذ الرجل الخشبة على أنها حطب، فإذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا، فيستفاد منه إباحة ما يلفظه البحر من مثل ذلك مما نشأ في البحر أو عطب فانقطع ملك صاحبه، يعني إما شيء هو من أصل يعني ما نبت في البحر، أو شيء كان مملوكا لناس من أهل السفن يعني في البحر وانقطع ملك صاحبه عنه والبحر ألقاه إلى الشر. قال: وكذلك ما لم يتقدم عليه ملك لأحد من باب أولى، وكذلك ما يحتاج إلى معاناة وتعب في استخراجه أيضا، يعني أي شيء ألقاه البحر سواء لم يكن مملوكا لأحد من قبل أو كان مملوكا لأحد ثم انقطع ملكه عنه، وكذلك ما يستخرج بمعاناة بالغوص في الأعماق والبحث وكذا، فهذا من باب أولى أنه لا زكاة فيه. قال: وقد فرق الأوزاعي بين ما يوجد في الساحل فيخمس، أو في البحر بالغوص أو نحوه فلا شيء فيه. الإمام الأوزاعي رحمه الله فقيه أهل الشام، وكان من الأئمة المتبوعين يعني، وكان له مذهب يعني، له أصحابه وأتباعه، كان معاصرا للإمام مالك رحمه الله، وكان أهل الشام على مذهبه، كذلك أهل الأندلس يعني الدولة الأموية لما انتقلت إلى الأندلس كان أكثرهم على مذهب الأوزاعي مدة من الزمن حتى دخل إليه مذهب مالك يعني. فالإمام الأوزاعي كان يرى أنه ما وجد في الساحل فيخمس، لأن هذا يشبه إيه؟ العثور على كنز مدفون في الأرض يعني، لأن الساحل يعني كان إيه له حكم البر وحكم الأرض، فهذا يخرج خمسه زكاة ويأخذ الأربعة الأخماس، وأما ما غاص في البحر واستخرجه فهذا لا زكاة فيه. لأنه سهل. نعم، لأنه سهل. قال: وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب فيه شيء إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز كما أخرجه ابن أبي شيبة، وكذا الزهري والحسن كما تقدم، وهو قول أبي يوسف ورواية عن أحمد. هؤلاء لأن رواية عن أحمد قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والزهري والحسن البصري. هؤلاء قالوا فيما يستخرج من البحر من الجواهر ونحوه فيه الخمس، وأما بقية الأئمة والفقهاء فقالوا لا زكاة فيه. هذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا.